نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بسم الله مولانا تدعينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالهادي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين. وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين. وبالعلماء بأمر الله طورا وكل الأولياء والصالحين. أخص به الإمام القطب حمضان وجيه الدين تاج العارفين. رقى في رتبة التمكين مرقاً وقد جمع الشريعة واليقين.